إنسانا فأكرمه ووقره وأجله، هكذا المعلم إذا كان محبوبا بين طلابه وأصبح يعطي البشاشة لطلابه فإذا وجد من مردع زجره بذلك وحبس هذه البشاشة عنه. وينبغي على كل من يصلح أصحاب المعلمين والعلماء ألا يستغرب أي تصرف من العام، فلربما يأتي طالب ويشتد عليه المعلم أو يقصو عليه أو لا يعطيه وجها، فلا يفسر الغير أن هذا سوء أدب من العام. وإياك أن تسيء الظن خاصة أهل العلم، فإنه ربما كان لهذا الطالب سر بينه وبين شيخه أساء فيه إلى ذلك الشيخ فقصد تأديبه وترويضه عن الخير وزجره وردعه عن الاستطالة، أو قصد له مصلحة في خاصة نفسه. وكنا نشاهد هذا في مشايخنا رحمة الله عليهم، فترك الضرر والأذية أفضل، يعني التربية بالضرر الأفضل من أن يكون أن تكون المحبة بين المعلم وبين من يعلمه، فإذا فعل ذلك كان ذلك أبلغ في الزجر، وهي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى مع أهله وزوجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولم يسرف، ولم يسرف هذا الشرط، والسرف مجاوزة الحد. فننظر مثلا لو اشتكى طالب من معلمه أنه ضربه فكسر يده، كيف نقيم أنه أسرف أو لم يسرف؟ نقيم بالآلة التي ضربه بها وطريقة الضرب، وكذلك أيضا الشخص المضروب. فإذا كان الشخص المضروب ضعيف الجسد ومثله لا يضرب بمثل هذه الآلة، أو كانت الآلة تكسر اليد أو تكسر الأصابع، الخشب الذي يكسر اليد والأصابع، أو كان رفعه للآلة وضربه بها شهد من رآه أنه رفعها إلى أعلى حتى بان إبطه فضربه بها ونحن ذلك من الدلائل التي تدل على أنه جاوز الحد. هذا طبعا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، ولابد من وجود الشهود أو إقرار المعلم بفعله حتى يحكم بكونه جانيا أو يغتفر فعله ولا يؤاخذ عليه. نعم. لم يضمن ما تلف به، لم يضمن أي الوالد مع ولده والسلطان مع رعيته وكذلك المعلم مع صبيته، لم يضمن بسبب ذلك الباء سببية، فلا يجب عليه ضمان ما حصل بفعله، يعني بسبب فعله. نعم. ولو كان التأديب لحامل فأسقط جنينا ضمنه المؤدب. وبين المصنف رحمه الله في هذه المسألة أنه لو أدب رجل امرأة حاملا فأسقطت جنينها فإنه يضمن الجنين، والسبب في ذلك أن الضرر متعد والتأديب متعلق بالحامل والجنين لا ذنب له، ولذلك وجب ضمانه، ولأن الحامل أمرها على الخطر، ولذلك كان يجب عليه أن يتحفظ وأن يتقي ما يوجب الضرر. ومن هنا حكم بوجوب الضمان عليه، لأنه لا يخلو الأمر من إفراط في التأديب وخروج عن الأصل. ومن هنا نقول إن الضمان لازم ولا يسقط التأديب حق الجنين وضمانه، لأن الضرر هنا متعد. وبينا أن التأديب متعلق بالمرأة نفسها وبالمؤدب، فالمصلحة للمؤدب نفسه، وأما الجنين فلا ذنب له ولا علاقة له، فلذلك بقي على الأصل من وجوب ضمانه. وعليه فلا تتعارض هذه المسألة مع مسألة ما إذا أدب الأب ولده فمات، أو أتلف عضا من أعضائه، أو أدب المعلم تلميذه ولم يفرط في التأديب كما تقدم معنا فحصل الضرر، فإنه يسقط الضمان. فقد يستشكل طالب العلم كيف قلنا إن المؤدب لا يضمن، وهنا لو أدب امرأة حاملا فأسقطت جنينها ضمن، فالجواب أن المسائل المتقدمة معنا تعلق الضمان بالأصول التي هي محل المصلحة من جهة التأديب. فالولد إذا أدب هو الأصل المنتفع بالتأديب، وقد أذن الشرع بتأديبه. وأما هنا فإن الضمان للفرع وليس للأصل، وقد أمر الله بتأديب الأصل وأحل تأديب الأصل، ولكن الفرع لا ذنب له ولذلك وجب ضمانه. وهذا من دقة الشريعة الإسلامية، فلا تزر وازرة وزرة أخرى، فالجنين لا ذنب له ولذلك يجب ضمانه، وفيه حق لورثته، ومن هنا يجب ضمان هذا الحق لصاحبه. نعم. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعد عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي. قال رحمه الله: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، ذكر مسألة ضمان الجنين من المؤدب، وألحق هذه المسألة تبعا، هي ليست أساسا في الباب ولكن من باب ذكر النظائر والمسائل في مضانها. صورة المسألة أن تكون هناك امرأة لزم حضورها إلى مجلس القضاء أو إلى مجلس الحكم، وطلبت من أجل أن يكشف حق الله عز وجل عندها، فارتعبت وأصابها الذعر فأسقطت جنينها من الرعب والخوف، أسقطت جنينها، فإن هذا الإسقاط ترتب عليه ضرر متعلق بالجنين، والجنين لا ذنب له كما ذكرنا. نعم المرأة تطلب ولكن الجنين لا ذنب له، ومن هنا نسأل كيف سقط هذا الجنين وبأي سبب. فوجدنا أن الطلب والأمر بإحضارها أحدث الرعب الذي نشأ عنه إسقاط الجنين، ومن هنا يكون قتلا بالسببية كما تقدم معنا في صور القتل بالمباشرة والسببية، فيجب الضمان. وهذا أحد الأوجه عند العلماء رحمه الله أنه يجب الضمان للجنين، وأنه لا يسقط خلافا لما اختير من القول بعدم الضمان، والصحيح أنه يضمن. نعم. ومستعد عليها رجل بالشرط في الشرط. الشرط. أو استعد عليها رجل من الشرط في دعوى له. الشرط جمع شرطي، لأن الشرطي يحدث الخوف والرعب، ولذلك إذا استعدى عليها يعني اشتكاها وجاءها بالشرط ووقف على بابها، فإن هذا يحدث عندها الرعب والخوف، ومن هنا فعله هذا تسبب في سقوط الجنين وحصول الضرر لطرف لا ذنب له، وله دعوى على المرأة نفسها. واستعدى يعني طلب، إما أن يقيم عليها دعوة ثم يطلبها، أو مثلا يشتكيها إلى الشرط ثم يبعث معه الشرطي فيقف على بابها فيحدث لها هذا الخوف والرعب ويأمرها بالنزول، سواء كان ذلك بصورة الخوف مثل أن يتكلم بكلام يحدث عندها الخوف والرعب، فارتحبت المرأة وخافت فأسقطت جنينها، فإن هذا الإسقاط جاء بسبب الخوف، والذي تسبب في الخوف وتعاطى أسبابه هو هذا المستعدي، لأنه لولا الله في الاستعداء ما حصل هذا كله، ولذلك يتحمل مسؤولية فعله. نعم. فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي. ضمنه السلطان في الصورة الأولى إذا طلبها للحضور، السلطان يشمل القاضي، وهذا أكثر ما يقع من الصور، أنه في مجلس القضاء تكون هناك دعاوى بين امرأة، مثلا لو أن قاضي أراد أن يطلب امرأة لحق من حقوق الله عز وجل فطلبها، ولماذا قال لحق من حقوق الله؟ لأنه إذا طلبها ظلما من باب أولى وأحرى، ومن هنا من باب التنبيه بالأدنى لكي ينبه على ما هو أعلى منه وأولى بالحكم منه. فبين رحمه الله أن القتل بالسببية في هذه الصور تعلق، طبعا هو لا يكون قتل من كل وجه، وطبعا الجنين إذا نزل فاستهل صارخا ثم مات وكان بفعل السقوط والإسقاط لا شك ضمانه كاملا، لكن سيأتي أن فيه الغرة، أن فيه الغرة إذا كان ميتا أو أسقطته ميتا. فالشاهد من هذا أن السلطان يضمن والمستعبي يضمن، لكن الإشكال في السلطان والقاضي هل يكون الضمان في ماله أو في بيت مال المسلمين؟ من أهل العلم من قال إنه إذا طلبها من أجل جريمة أو أجل حق يتعلق بالمصلحة العامة فإن عنده مبررا شرعيا، وهذا المبرر متعلق بمصلحة المسلمين العامة، ولذلك يجب ضمان هذا التلف الحاصل من بيت مال المسلمين، لأنه مأمور شرعا أن يطلبها وعند السلطان عذر أن يستدعيها. فقالوا في هذه الحالة يكون ضمان بيت مال المسلمين. هذا أصل في القضاة والحكام أنهم إذا تصرفوا بما فيه المصلحة العامة وكان على وفق الحدود الواردة شرعا ولم يخرجوا عنها فإنه يكون الضمان من بيت مال المسلمين بما ينشا من الضرر، لأنهم قصدوا مصلحة المسلمين العامة، وسواء فيما يتعلق بشجارات الأفراد أو خصومات الأفراد إذا قصد بها المصلحة العامة وطلب القاضي هذه المرأة من أجل هذه المصلحة أو كشف حق الله عز وجل في قضية أو أمر لا بد من حضورها، فإنه حينئذ يجب ضمان هذا الضرر المترتب على هذا الفعل الذي يقصد منه المصلحة العامة من بيت مال المسلمين، لا يكون من مال السلطان الخاص. لكن لو أنه أسرف وتجاوز أو كان فيه ظلم ضمن من ماله الخاص. هذا الفرق بين الصورتين، صحيح أنه يضمن من بيت مال المسلمين نعم. أما المستعدي فلا إشكال أنه يجب ضمانه من ماله الخاص، لأنها العصبة الأصل في الضمان أن يكون على هذا الوجه بالنسبة لنا نعم. ولو ماتت فزعا لم يضمن. ولو ماتت هذه المرأة فزعا وخوفا، إذا مات الجنين ضمن المستعدي وضمن السلطان، لكن لو أن المرأة نفسها ماتت من الخوف من شدة الخوف فزعت فماتت، للعلماء وجهان، منهم من قال لا ضمان لا على السلطان ولا على المستعدي، فلو أن السلطان استدعى امرأة فمن شدة الخوف سقطت ميتة، أو جاء رجل واشتكى امرأة فمن شدة الخوف سقطت وماتت، أو اشتكى رجلا معروفا بالخوف. وبعض الناس يعني ليس الخوف خوف ذلة ومهانة، الخوف جبلة ووقع لأنبياء الله عز وجل، هو الخوف الطبيعي الجبلي، فأوجس في نفسه خيبة موسى قلنا لا تخف، فالخوف فيه جبلة في الإنسان أنه يخاف من الشيء الذي فيه ضرر، وقد يكون حييا وقد يكون عزيز النفس، فمجرد أن يستدعى لهذه الأمور تضيق نفسه ويتألم ويتعب، وقد يكون فيه قهر فيموت قهرا، يعني ليس كله ذلة ولا خوف ولا جبن، قد يكون هذا لعوارض أخرى. وقد تجد مثلا رجل في علمه وخطابته وقوة بأسه ربما لو قام شخص يناقشه يضيق من الغيظ فلا يستطيع أن يجيده، لكن ليس هذا دليلا عن خوفه وجبنه، قد يكون من القهر، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قهر الرجال، وقال موسى عن نفسه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فقد تكون الحوادث عوارض ذاتية في النفس، والناس يختلفون في طبيعتهم. فالمقصود من هذا أنه لو استدعيت فجاءت إلى مجلس القضاء وماتت فزعا، أو في الطريق ماتت فزعا، أو خرجت من بيتها فماتت فزعا، أو حبس على بيتها وامتنع من الخروج حتى مات فزعا، في هذه الحالة اختلف العلماء. قال بعض العلماء يجب ضمانه، وهذا هو الصحيح، والمصنف اختار عدم الضمان، والمذهب على أنه يضمن، يضمن السلطان ويضمن المستعدي، وهذا هو الصحيح، لأنه لا فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. لكن الذين قالوا أنه لم يضمن قالوا لأنه طلبه لحق الله عز وجل، وهذا أشبه بالمؤدب إذا أدب، والواقع أن هناك فرق بين التأديب وبين الطلب، لأنه بالطلب لم يثبت الحق بعد ولم يجد تأديبه بعد، ما ثبت السبب الموجب للإسقاط، لكن إذا أدب المعلم فإنه لا يؤدب إلا بعد الخلل، فوجد السبب المقتضي للتأديب. أما هنا فقد استعدى، من المعروف أن الخصم إذا استعدي أو شيء يطلق ثم بعد ذلك يناقش ويثبت عليه الحكم، بعد ثبوت الحكم يؤدب، فنحن لم نثبت عليه جريمة بعده، وحينئذ لا وجه لتعميم الحكم بالإسقاط. لكن لو أنه كان مجرما وطلبه السلطان من أجل إقامة حق الله عليه فمات فزعا يصح قول المصنف أنه لا يجرم. ولذلك الأوجه والأشبه في هذه المسألة أن تستثنى منها ثبوت الحق في مجلس القضاء، هذا مبني على مسألة الحكم على الغائب وستأتينا في القضاء. فإذا حكم عليه غيابيا وثبت الحكم عليه غيابيا وطلب بعد ثبوت الحكم عليه فقد طلب لحق الله عز وجل. لكن في أكثر الصور من حيث الأصل أنه يطلب المدعى عليه ثم بعد ذلك يجيب عن دعوة يقر أو ينكر، ثم بعد ذلك تجري القضايا على السنن الشرعي، وحينئذ لا نستطيع أن نقول في كل مسألة يسقط الحق، ولا نستطيع أن نقول في كل مسألة يسقط الضمان، ولا نستطيع أن نقول في كل مسألة يجب الضمان. فيفصل على حسب ثبوت الحق عليه بحيث يكون من الاستعداء والطلب صحيح شرعا، وبين أن يكون غير ثابت عليه مدعي، فحينئذ يكون من أشبه ضمانه كما هو المذهب. نعم. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يسعد شجرة فهلك به لم يضمنه. ومن أمر مكلفا، المكلف البالغ العاقل، أن يحفر بئرا أو ينزل إلى بئر يحضر له شيئا، أو نسأل الله العافية مثل ما يحدث لبعضهم يعجز غيره فيقول له مثلا إذا كان سباحا يقول له لا تستطيع أن تبلغ قعر البئر، فيقول له أنا أتيك بقعر البئر، فينزل فيموت. إذا كان مكلفا فحينئذ عندنا سببية ومباشرة، اجتمع السببية والمباشرة. السببية حينما قال له انزل إلى البئر، والمباشرة حينما باشر الشخص نفس النزول، فأصبح الجريمة فيها سببية من جهة الأمر بالنزول. فيفصل في هذا الآمر، إذا كان الآمر له قوة وأكره الشخص على النزول فنزل وتلف ضمنه، وهذا لا إشكال فيه أنه إذا كان له قهر وأكرهه على النزول فيكون في حكم من غصبه على فعله، وهذا الفعل أدى إلى الضرر فيضمن من غصب وأكره وقهر. الصورة الثانية أن يقول له بمحض الاختيار تحفر لي هذا البئر، تصعد لي هذه الشجرة وتجني لي منها المحصود. فإذا كان حفر البئر محفوفا بالخطر وهو انهيار البئر أو انهيار جزء منه، فحينئذ لو حفر البئر فانهار عليه فمات لم يضمنه الآمر، لأن الأمر سببية والنزول مباشرة، والمكلف العاقل كان ينبغي عليه أن لا يخاطر بنفسه، فلما خاطر بنفسه تحمل المسؤولية عن نفسه وسقط حكم السببية. وتعلمون كما تقدم معنا في القاعدة أن المباشرة تسقط حكم السببية، فهذا قد باشر قتل نفسه بتعاطي الأسباب، وإن كان الآمر لا سلطان له، والآمر لا سلطان له عليه. لكن هناك مسألة التغرير، لأن كما في سببية في تغرير، ومسألة التغرير هي صور مستثناة، وهي أن يقول له في داخل هذا البئر ذهب، في داخل هذا البئر مال، إن أحضرته أعطيتك نصفه، أو مثلا هذا كتابي قد سقط في البئر أو سقط في هذه الحفرة انزل فأتني به، ويكون داخل الحفرة ثعبان أو سبع مفترس، ولا يخبره بذلك فيغرره باقتحام المباشرة الموجبة للهلاك والتلف. لأن الغالب أنه إذا خلى مع السبع افترسه وأهلكه، وإذا اختلى مع الحية أهلكه. فإذا غرر به على هذا الوجه لم يسقط الضمان، لم يسقط ضمانه. وإن قصد قتله وغلب على ظن أنه يقتل ويموت بهذا، أو علم أن البئر له مورد ماء ينهار بعد دقائق أو بعد لحظات وأمره بالنزول من أجل أن يهار عليه قاصد القتل، فهذا قتل عمد، هذا قتل عمد، وهو من باب التغرير. والتغرير له تأثير، وبعض الأحيان ينزل التغرير منزلة السببية، وبعض الأحيان ينزل منزلة المباشرة، وبعضهم يعتبر من القتل بالسببية. على كل حال، من أمر مكلفا أن يحفر بئرا فالمكلف يتحمل مسؤولية نفسه. وهكذا لو قال له أريدك أن تطلي لي واجهة البيت، فأحضر السلالم وبدأ بطلائها فسقط، فإنه في هذه الحالة لا يضمن، سواء هلك أو ترتب على سقوطه ضرر، لأن هذه الأفعال المكلف العاقل لا يخاطر بنفسه وهو مسؤول عن مباشرتها، فإذا اختار أن يفعلها بطوعه دون قهر ودون إكراع على الفعل، فإنه لا يضمن الآمر والطالب شيئا. وهذا هو الذي اختاره العلماء رحمه الله، أنه لا ضمان على الآمر، لأن المكلف متحمل لمسؤولية نفسه. نعم. ومن هنا الأعمال والشرف والمستأجرين في الأعمال والشرف لا ضمان على أصحاب الأعمال من حيث الأصل، لأن العمال المستأجرين في الأصل مكلفين عاقلين، لكن لو أنه أكرههم وقصرهم على فعل هذه الأفعال بغير اتفاق سابق، يعني لم يكن اتفاقه مع العامل أنه يقلي له واجهة المنزلة، ولم يكن اتفاقه مع العامل أن يشتغل هذه الأعمال الخطرة، فقال له أبدا لا بد تشتغل وأكره على العمل فيه، حينئذ يضمن. وبناء ذلك فصل، من حيث الأصل ما دام أن العامل عاقلا ومكلفا مسؤولا عن نفسه بأنه يتحمل مسؤولية نفسه في القيام بهذه الأعمال الخطرة وما ترتب عليها من أضرار، فهو بمعنى كما أن العامل، وهذا من عدل الشريعة، كما أن العامل يأخذ المنفعة والمصلحة كذلك يتحمل الضرر، فالغنم بالغرب، فهو يتحمل مسؤولية نفسه إن حصل له ضرر، وإذا لم يحصل له ضرر أخذ النتيجة والمنفعة. نعم. ولو أن الآمر سلطان، ولو أن الآمر سلطان، ولو إشارة إلى خلاف مذهبي، وليست قضية خاصة بالسلطان، وإنما المراد وجود الإكراه. فبعضهم يقول إذا كان مثله لا يرد طلبه فإنه بسيف الحياء والطهر، لكن الحقيقة المصنف رحمه الله اختار القول الذي يسقط الضمان على السلطان، لأن هذا مكلف كان بالإمكان يقول له لا أستطيع أو لا أخاطر بنفسي، لكن قالوا الخوف والرعب يمنعه من ذلك فيكون شبه مكره على هذا. من حيث الأصل مذهب المصنف قوي، لأن كان المفروض لهذا المكلف يقول لا أفعل هذا الشيء ويمتنع من فعله، لأنه مأمور بحفظ نفسه، وغاية ما سيفعله بالسلطان أن يؤذيه أو يضره، وإذا قتله السلطان إذا امتنع فأن يقتل يقتل شهيدا خيرا من أن يتعاطى أسباب قتل نفسه. هذا وجهه. ولذلك المصنف من حيث الأصل قوله صحيح وقوله قوي، ومن حيث النظر وهو الاحتكام إلى العادة الصحيحة، من جرت العادة أن مثل هذا يغلبه الخوف ويكون في شبه بالمكره، لكن نقول المصنف من حيث الأصل قوي جدا. وعلى هذا سنخرج بخلاصة أن السلطان أو غيره لا تأثير له ما لم يقهر قهرا فعليا، بحيث يضغط عليه وينزله قهرا وبدون طلاعية، فإذا فعل ذلك فإنه حينئذ يلزمه الضمان. نعم. كما لم استأجره سلطان أو غيره كذلك نفس المسألة، أنه كل الإشكال إثبات صورة تكون في حكم الإكراه، أما لو أكرهه قصرا وقوة فلا خلاف أنه يضمن. إذا أكره وقصر على النزول إلى البئر وانهار به البئر، أو قال له لا بد أن تأتيني بقعر هذا البئر وهو سباح وقعر البئر بعيد فنزل فهلك، حبس نفسه فهلك، فإن حينئذ نضمنه إذا قهره. أما إذا لم يحصل القهر فالأشبه مختاره المصنف أنه لا ضمان عليه. نعم.